بسم الله نواصل القراءة. قال: وقيل أصله الإله، وقيل أصل الإله وإله، وهذا كما تقدم غير صواب، بل أصل الإله بأل هذا أصله إله هكذا من غير أل ثم زيدت عليه أل هذه، وليس أصله إله، ولا لفظ الجلالة أصله إله. وقيل أصله أو أصل الإله وإله، فأبدلت الواو بالهمزة مثل شاح وإشاح، تقدم الرد. اشتقاقه من الوله لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه بالشدائد، وهذا معنى صحيح، معنى صحيح، لكن ما هو أصله إله، أصل إله إله هذا خطأ، وأما المعنى فهو صواب، لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه بالشدائد. قد تقدم معنى أن إله له معانا، يأتي معنى العبادة، يأتي معنى السكون، يأتي بمعنى إيش؟ الفزع إلى الشيء، لكن هذا الاشتقاق الذي ذكره غير صحيح، بل هو يقال من ألهت إليه أي فزعت إليه، إن كان ولا بد من الاشتقاق، وهو من ألهت لا من الوله، فإن من ألهت إليه والحوادث جمة كما تقدم معنا. قال: اشتقاقه من الوله لأن العبادة يولهون إليه أي يفزعون إليه من في الشدائد ويلجؤون إليه في الحوائج، كما يوله كل طفل إلى أمه، أي كما يفزع كل طفل إلى أمه، هذا المعنى صحيح، أن العباد يولهون إلى ربهم عند الشدائد ونزول الكرب بهم، فإذا نزلت بهم الكرب ونزلت بهم الشدائد فتجدهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، المعنى صحيح، ويلجؤون إليه في الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه، نعم، إذا حصل له فزع حصل له خوف فتجده يلجأ إلى أمه. وقيل من الوله وهو ذهاب العقل، وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليه، وقيل أنه من الوله بمعنى ذهاب العقل، وهو يأتي معنى الفزع ويأتي معنى ذهاب العقل، وهذا معنى غير صحيح، أنه من الوله وهو ذهاب العقل، والوله في اللغة عندهم هو الجنون الحاصل بسبب حب الشيء، الجنون الحاصل بسبب حب الشيء يقال له الوله. والمراد على هذا على القول بأنه مشتق من الوله الذي هو ذهاب العقل، قالوا المراد به هنا من هو شديد الحب لله سبحانه وتعالى وشديد التعلق بربه حتى أدى به أسلبه ذلك التعلق إلى ذهاب عقله، في نظر يكون المراد قالوا معناه إذا قيل بأنه من الوله وهو ذهاب العقل يفسر على أن هذا يعني يطلق على من هو شديد التعلق بربه سبحانه وتعالى حتى أسلمه شدة تعلقه بربه إلى الوله، أي إيش؟ أي الجنون إلى الوله وهو الجنون، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فالصواب في التعلق ما ذكر، الصواب قصد الاشتقاق ما تقدم معنا، وإلا هذا ذكروه أن الوله بمعنى ذهاب العقل، والمراد به هنا هو من هو شديد التعلق بربه حتى أسلمه التعلق إلى الوله وهو ذهاب عقله، هذا فيه نظر، والله أعلم. والصواب ما تقدمت الإشارة إليه من الاشتقاق، أن الإله مشتق من أله، إلهة أي عبد عبادة، هذا هو الصواب في الإله، أنه مشتق من أله إلهة أي عبد عبادة، كما قال الله في قراءة مسعود بن عباس: ويذرك وإلهته أي وعبادته، هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب في الاشتقاق. أما أنه من الوله بمعنى ذهاب العقل أو من الوله الذي أشرنا إليه آنفا هذا فيه نظر. فهذه الخلاصة في اشتقاق اسم الله سبحانه وتعالى، أنه من أله إلهة أي عبد عبادة وهو المعبود سبحانه. قال: قوله تعالى الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة من الآخر وأكثر رحمة من الآخر، هذا معنى أرق من الآخر أي أوسع رحمة من الآخر، وهذا لا تضعيف، لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. على أنه ضعيف جدا للعلة التي أشرنا إليها آنفا. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات وهو من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن ابن عباس. محمد بن مروان ما حاله؟ محمد بن مروان السدي ما حاله؟ كذاب. والكلبي ما حاله؟ كذاب. هذه سلسلة الكذب، وهو من طريق سلسلة الكذب من طريق أبي صالح أو من طريق محمد بن مروان الكلب السدي عن الكلبي عن أبي صالح بادام. وكل هذه السلسلة سلسلة الكذب، كلها هذه السلسلة سلسلة الكذب. الكلبي كذاب أو محمد بن مروان السدي كذاب، والكلبي كذلك محمد بن السايب كذاب، وأبو صالح كذلك أيضا متهم، أيضا متهم. فهذا الأثر لم يثبت عن ابن عباس. هم اسمان رفيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة من الآخر وأكثر رحمة من الآخر. هذا لم يثبت لأنه من طريق من ذكر. من هو الذي ذكر هذا؟ هذا الأثر عن عباس من طريق من ذكر. من هم الذين ذكروا؟ من طريق السدي عن الكلبي عن أبي صالح. وهذه سلسلة إيش؟ الكذب عن ابن عباس. هذه سلسلة كذب يستدرك ابن عباس صحابي جليل، لكن هؤلاء الثلاثة سلسلة كذب. طيب، قال الرحمن الرحيم: قال ابن عباس: هم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، واختلفوا فيهما، منهم من قال هما بمعنى واحد. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد وهو ذو الرحمة، مثل ندمان ونديم، وهو المنادم على الشراب وقال له ندمان وقال له نديم، أو من الندم، هذا وهذا ندمان ونديم، إما من الندم أو من المنادمة وهي المجالسة على الشراب. فمن نادمك وجالسك على الشراب يقال له نديم أو يقال له ندمان، وهما بمعنى واحد. وكذلك من ندم على ما فات أو ما حصل عليه ما حصل منه يقال له ندمان ويقال له نديم، قال له ندمان. فهذا اللفظ يستعمل في الندم بمعنى التحسر على ما فات، أو بمعنى الندم على ما حصل منه، التأسف على ما حصل منه، أو يطلق ويراد به من المنادمة وهي المجالسة على إيش؟ على الشراب. يقال فلان نادم فلان، أي جالسه على الشراب وشرب معه الشراب، سواء الخمر أو غير الخمر. قال: مثل ندمان ونديم بمعنى واحد، ومعناهما ذو الرحمة، الرحمن الرحيم بمعنى واحد عند بعض أهل العلم، أي ذو الرحمة المتصف بصفة الرحمة. وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغمين. هذا قول أنه ذكر أحدهما بعد الآخر لهذه العلة، أي في الجمع بينهما. لماذا جمع الله بين الرحمن والرحيم ولم يقتصر في الذكر على واحد، على الرحمن أو على الرحيم، مع أنه بمعنى واحد؟ لماذا لم يقتصر في الذكر على واحد إذا كان بمعنى واحد؟ فيقتصر على الرحمن أو على الرحيم أو على الرحيم، لكن الله ذكرهما معا عقب الثاني بعد الأول. قالوا تطميعا لقلوب الراغبين حتى يزدادون طلبا وطمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. جمع لهما بين ذين الاسمين الرحمن والرحيم، مع أنهما عند بعض العلم بمعنى واحد، لكن جمع بينهما لأجل إيش؟ تطميع العباد في طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا القول فيه نظر، بل الصواب كما يقول القيم أنه جمع بينهما. اكتبوا هذا من الصواب. وأحسن من هذا أن يقال جمع بينهما لأن الرحمن دال على صفة، على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. والأحسن أن يقال بعلة الجمع بينهما، والأحسن أن يقال بعلة الجمع بينهما لأن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. نعم هذا هو الصواب في الجمع بينهما، لأن الرحمن هذه صفة قائمة بالذات سبحانه وتعالى، والرحيم صفة متعدية، الرحيم صفة متعدية، لذلك يقول الله وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وكان بالمؤمنين رحيما، لأن الرحمن صفة قائمة بذاته غير متعدية، والرحيم صفة إيش؟ متعدية، أن يرحم بها خلقه سبحانه وتعالى، فجمع بينهما لهذا الأمر، لأن الرحمن صفة ذات تتعلق بذات سبحانه وتعالى ولا تنفك عنه، والرحيم صفة إيش؟ تعدي، أي أن الله يوصل رحمته إلى عباده، كما قال الله وكان بالمؤمنين رحيما. ومنهم من قال لأن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة إيش؟ خاصة بالمؤمنين، كما سيأتي من كلام الإمام. منهم من قال جمع بينهما لأن الرحمن صفة عامة تفيد المبالغة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، هذا الذي عليه جماهير العلماء، جمع بينهما لأن الرحمن صفة عامة يرحم بها جميع خلقه، الكافر والمسلم، البر والفاجر، والرحيم هذه تتضمن صفة خاصة لا يرحم بها إلا إيش؟ عباده الصالحين، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه صفة خاصة للعباد أو رحمة خاصة للمتقين وللمؤمنين. فهذه أقوال في الجمع بينهما. القول الأول ما قرره هنا يعني ذكر هنا قصي عن بعض هؤلاء من يقولون بأنها بمعنى واحد، فجمع بينهما، لماذا جمع بينهما؟ تطبيعا لقلوب الراغبين، مع أنه يقتصر على واحدة إذا كان بمعنى واحد. والقول الثاني أنه جمع بينهما لأن صفة الرحمن صفة إيش؟ ذات غير متعدية، وصفة الرحيم صفة إيش؟ متعدية، ومتعدية إلى الخلق، فجمع بينهما إلى إشارة إلى هذا الأمر. ومنهم من قالوا سيأتي بيان هنا أنه قال جمع بينهما لأن الرحمن إيش؟ صفة عامة يرحم بها هذه الصفة جميع الخلق، البر والفاجر والمسلم والكافر، والرحيم صفة خاصة يرحم بها سبحانه وتعالى عباده المتقين المؤمنين، وهذا قول جماهير العلماء. قال رحمه الله الرحمن الرحيم، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين على أنه معنى واحد، وقال المبرد هما إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل، ومنهم من فرق بينهما فقال الرحمن بمعنى العموم أن يرحم جميع الخلق بهذا الصفة، والرحيم بمعنى الخصوص أن يرحم بها عباده وإيش؟ المؤمنين فقط، هذه الصفة يرحم الرحيم يرحم بها عباده، والرحمن عام رحمن الدنيا والآخرة، وكذلك يرحم بها الكافر والمسلم، وسعت رحمتي كل شيء، نعم رحمة الله وسعت كل شيء العامة أي العامة، وأما الخاصة فيرحم بها المتقين فحسب، المؤمنين فحسب، هذا الذي عليه جماهير العلماء هذا التفريق. فرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما الرحمن، فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص، فالرحمن بمعنى الرازق في الدنيا، والرازق كما تعلمون يرزق جميع إيش العباد، يرزق البر ويرزق أيضا كذلك إيش الفاجر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سواء كانت هذه الدابة بارة ومسلمة وصالحة أو كانت على خلاف ذلك، فما من دابة في الأرض إلا الله تكفل برزقها، المؤمن ممن يدف على الأرض، والفاجر كذلك من يدف على الأرض، الحيوان وغير الحيوان كلهم ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقهم، لعموم هذه الآية التي أكد عمومها بمن الزائدة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والأصل ما دابة في الأرض، لكن لما أراد الاستغراق وأراد العموم وأنه لا يتخلف شيء عن رزق الله سبحانه وتعالى والخلق التكفل برزقه، أتى بمن التي تزيد العموم عموما، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فنعم جميع الدواب التي تدب على الأرض على الله رزقها، فالرحمن مثل إيش الرازق من حيث العموم، الرحمن مثل الرازق من حيث العموم، فهو يرزق جميع الخلق، والرحمن كذلك هذه الصفة يرحم بها جميع الخلق، وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. قال فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص، وهذا جعلوه خاص بالآخرة، الرحيم الرحيم جعلوه خاصا بالآخرة، فالرحمن في الدنيا والرحيم في إيش في الآخرة بالمؤمنين، والذي قرره ابن القيم هو الصواب يا أخوان. أن الرحمن صفة عامة في الجمع بينهما، أن الرحمن يدل على صفة إيش؟ الرحمن على صفة الذات، والرحيم على صفة الفعل، جمع بينهما لأجل هذا، لأن الرحمن للذات صفة للذات غير متعدية، والرحيم صفة إيش؟ متعدية، صفة فعل يرحم بها عباده سبحانه وتعالى. هذا هو الذي قرره المقيم، قال هو التحقيق معنى كلامه كما تجده في بداية الفوائد. ومن تأخر تجده يجنح إلى هذا، بعض المتأخرين يجنحون لتقرير ابن القيم رحمه الله في سبب الجمع بينهما والتفريق بين الرحمن وبين الرحيم. وما هو الفرق، فرق ابن القيم بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن صفة ذات، والرحيم صفة ايش؟ فعل. والتفريق الذي ذكره الإمام رحمه الله البغوي أن الرحمن عام والرحيم إيش؟ خاص. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمن إيش؟ الآخرة فقط، يرحم بهذا الصفة في الآخرة، وأما الرحمن فهو في الدنيا وفي الآخرة. أي نعم، ثلاثة أقوال، ثلاثة ما نجعل ثلاثة أقوال، هذا الذي ذهب بين يديه إلا هذا الصواب الذي عند الجماهير، هذا الذي قرره الإمام هنا رحمه الله تعالى، أن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة في الآخرة. واضح، هذا الذي عليه الجماهير، ينقل عند الطبري وعند غيره، هذا الذي قرره. قالوا لذلك قيل في الدعاء يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، هكذا قيل في الدعاء يا أرحم الراحمين ويا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. سمعت الصواب ما قرر ابن القيم، فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم الكافر والفاجر، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص، طيب المؤمنين رحيما، كان بالمؤمنين رحيما. ولذلك يدعى غير الله رحيما، يدعى غير الله رحيما، كما وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، فالرحيم يدعى بها غير الله سبحانه وتعالى. وأما الرحمن فلا يدعى بها إلا من؟ إلا الله، لا يسمى بها ولا يطلق إلا على الله الرحمن فقط، رحمن الدنيا والآخرة، لا يطلق إلا على الله، هذا ما يطاق للبشر. الذي يرحم الناس ووسعت رحمته كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال الرحمن خاص بالله جل وعلا، وأما الرحيم فهو يطلق على الله وعلى غيره، ويدعى به الله سبحانه وتعالى ويدعى به الغير، معنى الإطلاق يدعى يطلق. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمانا، نعم لا يدعى غير الله رحمانا. وأما قول أولئك الفجرة سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غوث الورى لازمت رحمانا، فهؤلاء كفار لا يعتد بقولهم، فإنهم يصفون ذلك المجرم الكذاب مسيلم الكذاب بهذا الوصف، ويدعونه رحمانا، يدعونه رحمانا. وسمعت أن الرحمن لا يدعى به إلا من؟ إن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا عبرة بقولهم، لأنهم كبار فيصفون مسيلمة بهذا الوصف ويدعونه رحمانا. سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت لازلت غوث الورى رحمانا، وأنت غوث الورى لازلت رحمانا، هكذا لفظه. هذا البيت حفظوه، حفظوه هذا البيت، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غوث الورى لازلت رحمانا. قد سمعت أن هذا من أولئك الكفار ولا يعتد بقولهم. فالآن الرحمن لا يطلق إلا على من؟ ولا يدعى به إلا من؟ الله. والرحيم يدعى به غير الله سبحانه وتعالى، كما وصف الله نبيه محمدا بأنه رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، فيطلق على الله وعلى غيره. وأما الرحمن هذا خاص بالله جل وعلا الذي وسع رحمة كل شيء، يرحم على العموم سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي قرر هنا وبدأ بالأكثرين. قال ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمانا. ورحمانا يجوز فيه الصرف وعدم الصرف، نقل بعضهم هذا، وبعضهم قال لا يصلح إلا منع الصرف، وهو ممنوع من الصرف. قال فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، الرحمن عام المعنى وخاص إيش؟ اللفظ، أي أنه لا يستعمل إلا لله سبحانه وتعالى، وأما معناه فهو عام، معنى الرحمن عام لأنه يرحم على العموم البر والفاجر سبحانه. فالرحمن هذا تحفظ القاعدة فيه، الرحمن عام المعنى خاص اللفظ. ما معنى عام المعنى؟ أي أن الله يرحم به عيش على العموم، البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يرحمه الله برحمة واسعة التي وسعت كل شيء. وأما الرحمة الخاصة فهي بالمؤمنين فقط. طيب، وخاص اللفظ ما معنى خاص اللفظ؟ أي أنه لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يقال لغيره رحمن. طيب، فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. ما معنى يعلو عام اللفظ خاص المعنى؟ نعم، عام اللفظ أي أنه يستعمل في حق الله ويدعى به الله ويدعى به غير الله سبحانه وتعالى يقال له رحيم. طيب أحسنت، وخاص المعنى أي أنه بالمؤمنين رحيم، بالمؤمنين رحيم، ولا يقال بالكافرين رحيم. الله يقال رحمن بالجميع بالكافر والمؤمن، وأما إذا استعملت رحيم تقول بالمؤمنين رحيم، بالمؤمنين رحيم، ولا تقول بالكافرين رحيم، الله بالكافرين رحيم، هذا خطأ، وإنما تقول بالمؤمنين رحيم. وإذا أردت تستعمل العموم قلت إيش؟ الله رحمن بالجميع، الله رحمن بالجميع، يرحم الجميع المؤمن والكافر برحمته الواسع. وأما هذه الرحمة الخاصة فاختصها ربنا بالمؤمنين فقط، فتستعمل معهم هذا اللفظ تقول بالمؤمنين رحيم كما جاء القرآن. قال والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، والرحمة إرادة الله الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحقه، فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. وهذا من الأمور المشكلة في هذا التفسير، أصلح الله البغوي ورحمه الله في هذا تقرير مذهب الأشاعرة، تقرير مذهب الأشاعرة ليس مذهب السنة. والرحمة إرادة الله الخير لأهله، وقيل ترك عقوبة من يستحقها، لكن الإمام كلامه مشكل الحق، ففي أول كلامه أثبت صفة إيش؟ الرحمة، وفي الأخير تأويل، في الأخير تأويل، والله المستعان. فهذا من المشكلات. ما تفسر الرحمة، الرحمة صفة معلومة، فما نقول الرحمة إرادة لهذا، الرحمة صفة معلومة لنا، صفة معلومة مدركة، ما هي خافية على الناس معنى الرحمة، فما يقال بتفسيرها وتفسر بهذا المعنى الذي يفسر به الأشاعرة الرحمة، ويقولون الرحمة هي إرادة الله سبحانه وتعالى الخير لأهله، أو هي ترك عقوبة، هذا ما هي الرحمة، هذه لازم إيش؟ الرحمة، لازم الرحمة، أن الله إذا رحمك معناه أراد بك الخير، أراد بك الخير إذا رحمك. أما تفسر الرحمة بهذا يقول هذه الرحمة، هذا تفسير الأشاعرة، هذا تفسير الأشاعرة، وله موضع آخر رحمه الله في سورة يوسف سيأتي معنا في تفسير الكيد، لكن يحمل على المعنى الصحيح لهذا الإمام رحمه الله تعالى، لأنه قد أثبت الرحمة أن صفة لله سبحانه وتعالى، ثم هنا أتى بشيء مشهور عند الأشاعرة، بشيء مشهور عند الأشاعرة وفسر الرحمة باللازم، هذا خطأ يا إخوان، هذا ينتبه له، ينتبه له، لكن الرجل سلفي، إن حصلت زلة أو شيء فالرجل سلفي رحمه الله. نقرأ كلام الإمام الشيخ حمد بن علي بن عتيق في رسالته الطيبة الجميلة للصديق حسن خان، وهو يناصحه وينبهه من مذهب الأشاعرة وما وقع له من خطل، وأنه قد بلغتنا أخبار عنك طيبة، وأنه قد وجدت في تلك البلاد، وفرحنا بك فرحا شديدا بوجودك في بلاد الهند، ثم رسل له رسالة وحذر من الوقوع في مذهب الأشاعرة، وحذر من الزلات التي حصلت له. وصديق حسن متأثر بالشوكاني جدا، الشوكاني عنده تمشعر في أول أمره، بل بعضهم ربما قال اعتزاله، هذا مصر عنده شيء من التمشعر، ثم بعد ذلك تاب إلى الله، ثم تاب وألف رسالة التحف في مذاهب السلف دائما إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الزلات التي حصلت له. وصديق يقلد كثيرا الشوكاني في كتب التفسير، وتفسير الشوكاني له تفسير جميل، لكن ينقل كثيرا عن الشوكاني من غير أن يعزو، وكذلك شرحه في الفقه في ذلك الكتاب المسمى ب الروضة الندية، أيضا أكثر مسائل من الدراري، أكثر مسائله من الدراري للشوكاني، فهو يحب الشوكاني حبا جما ويستفيد من فقهه ومن علمه رحمه الله تعالى. لكن حصل له زلات صديق الأشاعرة في يعني في العقيدة، وكان على المذهب الأشعري، ثم نصح هذا الرجل الخير حمد بن عتيق أو حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى برسالة جميلة، رسالة طويلة، ونصحه نصائح فيها طيبة جدا، ومن ضمن هذه النصائح هذه الزنة التي وقع من البغوي رحمه الله منها هذه. فقال له رحمه الله تعالى نقرأ كلامه. قال الشيخ حمد بن علي بن عتيق في رسالة للصديق حسن التي كان يناصحه فيها لما فيما حصل له من زلات ومنها تأويل صفة الرحمة. قال رحمه الله بعد أن ذكر شيء من ذلك: ومن ذلك قولكم على البسملة والرحمة إرادة الخير لأهله، إلى آخر ما ذكره البغوي. من ذلك قولكم على البسملة والرحمة إرادة الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها، إلى آخر ما ذكر الإمام البغوي. قال: وهذا هو التأويل المعروف. قال: وهذا هو التأويل المعروف عند بعض أهل البدع، يردون هذه الصفات إلى الإرادة فرارا مما فهموه، حيث قالوا كيف هي إلا طيب، حيث قالوا إن الرحمة رقة القلب ولا يصلح نسبتها إلى الله تعالى. فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو. هذا هو الصواب، هذا هو المعتقد الصحيح. فهم يريدون أن يفروا من الرحمة المعلومة عند المخلوق رقة القلب. الشخص إذا رحمك معناه رقة إليك إيش؟ رقة إليه قلبه، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع، فرحمته ليست كرحمة المخلوق. فقال لهم هم يريدون فرارا من ذلك، قالوا إن الرحمة رقة القلب ولا يصلح نسبتها إلا إلى الله، ولا يصلح نسبتها إلى الله. فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو. ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة، فإن الإرادة هي ميل القلب، فإما أن تثبت الإرادة كما تليق بالرب سبحانه وتعالى وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل. أنتم تثبتوا الإرادة، والإرادة إيش معناها في المخلوق؟ ميل القلب إلى الشيء، ميل القلب إلى الشيء، وهذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فإرادته ليست كإرادة المخلوق. فإما أن تثبتوا الإرادة على هذا المعنى وهذا باطل، أو تنفوا إيش الإرادة وهذا أيضا إيش باطل، وهذا أيضا باطل. تجرى الصفات عن مجرى واحد، أما التلاعب هذا لا يجوز. تأجل الرحمة تقول الإرادة، طيب الإرادة أيضا كذلك عند المخلوق هي ميل القلب. أنتم قلتم بالرحمة رضا، فلذلك ما يصلح أن تنسب لله سبحانه وتعالى. نقول لكم أيضا الإرادة هي ميل إيش ميل القلب، أيضا ما تصلح أن تنسب لله سبحانه وتعالى. فانفوا هذا وهذا، ولا يثبتوا هذا وهذا. واضح، هذا هو مقصود هذا الرجل، مقصود أهل السنة. قال رحمه الله: وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل. والآفة دخلت على النفاء على جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك ويقابلونه بالتأويل. يقول رحمه الله: الآفة التي دخلت على المبتدعة هو التشبيه، حاصل التشبيه، أنهم نظروا إلى الصفات فقاسوها بالصفات إيش المخلوقين، فلما رأوها أن ما تليق بالله سبحانه وتعالى نفوها، فهم شبهوا ثم إيش عطلوا، شبهوا الخالق بالمخلوق ثم عطلوا إيش صفاته. فالحاصل أن هذا الكلام ما هو مقبول من الإمام رحمه الله تعالى، أن الرحمة هي إرادة الله الخير لأهله، هذا هو عين التأويل الذي ذهب إليه الأشاعرة. وقد سمعت نصيحة هذا الرجل وهو الشيخ حمد بن عتيق، أو حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، في رسالته قال: قولك ومن ذلك قولك في البسملة الرحمة كذا وكذا، وهذا قول أهل التأويل، هذا قول أهل التأويل. ونعم الأمر كما يقول. فعلى هذا لا يصلح هذا الكلام الإمام البغوي رحمه الله تعالى، فيزله إلا الرجل من أهل الإثبات. ترى أنت في كلامه شيء من التناقض، في الأول يقول ذو الرحمة أي صاحب إيش صاحب الرحمة يثبت الصفة، ثم يقول والرحمة هي إرادة الخير لأهله، هذا هو إيش تعطيله للإثبات؟ هذا الرحمة إرادة الخير لأهله، تفسير الصفات باللازم، هذا تعطيل ولا إثبات؟ هذا تعطيل، ما يصلح تفسير الصحابين لازمها. فعلى هذا الرحمة الرحمة المعلومة المعنى من اللغة العربية، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوقين. وهذه الرسالة طيبة يا أخوان، لو تخرج لنا رأيتها في الموقع الشبابي الشاملة، رسالة جميلة موجودة عندنا، رسالة من عتيق لهذا لصديق حسن خان. نصحه في كثير من مسائل الاعتقاد، وجهه واستفاد منها، وبعد ذلك التزم بالمذهب السلفي رحمه الله تعالى، التزم بالمذهب السلفي من هذه الرسالة الجميلة، عالم لعالم. فانظروا كيف أثر النصح يا أخوان، وثمرة النصح لا الشماتة، انظروا إلى ثمرة النصح، وكذلك أيضا ما يصنع النصح بأهله المحبين للنصح، فإنه يؤثر فيهم جدا. فهذا الرجل وهو صديق حسن خان تلبس بمذهب الأشاعرة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك نجاه الله برسالة الشيخ حمد رحمه الله تعالى. فالحاصل يا أخوان الذي استفدنا من درسنا ما هو الذي استفدنا حتى لا نخرج من الدرس؟ الرحمن الرحيم. لماذا؟ هل هما بمعنى واحد الرحمن الرحيم؟ ذهب بعضهم إلى أنهما بمعنى واحد، أي بمعنى ذو الرحمة. فلماذا جمع بينهما إذا كان بمعنى واحد؟ نكتفي بواحد منهما. قالوا تطميعا ليش؟ لقلوب الراغبين. أحسنت، تطميعا لقلوب الراغبين، هذا قول. القول الثاني في علة الجمع بينهما، أو قالوا إنهما ليس بمعنى واحد، فرقوا بينهما. طيب ما هي علة الجمع بينهما؟ لماذا جمع بينهما؟ قالوا الرحمن صفة إيش؟ تعلق بالذات، من صفات الذات. والرحيم صفة فعل أي متعدية، فجمع بينهما لعجل هذا. ومنهم من قال الرحمن صفة عامة، نعم يرحم بها جميع خلقه سبحانه وتعالى. والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين، يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة. وما هو الذي انتقد على الإمام البغوي رحمه الله في تفسير الرحمة؟ أنه فسر الرحمة بالإرادة، وهذا تفسير من؟ الأشاعرة، وهذا خطأ. فالرحمة رحمة والإرادة شيء ثاني، فبينهما تباين بين الرحمة وبين الإرادة. من وقع في هذا أيضا ثم نصح ووجه بتوجيه جيد؟ عند من؟ صديق حسن خان. من الذي وجه؟ حمد بن علي بن عتيق، أرسل له رسالة وقال له من ذلك قولك بسم الله الرحمن أن الرحمة كذا وكذا، وهذا خطأ، وبين لنا هذا مذهب الأشاعرة المبتدعة. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.